الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: رجل مصاب بفشل كلوي ويتصدق ثم يطلب منهم الدعاء له بالشفاء، فهل في ذلك محذور؟ الحمد لله، الأولى أن لا يطلب منهم شيئا إن كان قادرا على الاستغناء عن هذا الطلب والدعاء، لأن صدقته إذا كانت لوجه الله عز وجل وكان يريد من الله عز وجل الثواب كاملا فليطبق فيها قول الله عز وجل: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فهؤلاء قوم من عباد الله الصالحين يتصدقون ويعطون ويكشفون الكرب والحاجات، ولا يقصدون في قلوبهم شيئا أو عوضا على صدقاتهم. فإذا كان مقصوده في هذه الصدقة هذا العوض، وهو أن يدعو له هؤلاء الفقراء وأن يدعو له المساكين، فإن هذا من نوع العوض الذي قد ينقص أجره وثوابه في هذه الصدقة. فالأولى له أن يتصدق لله عز وجل، فإن دعا أحدهم له ابتداء فالحمد لله، وأما أن يتصدق ويطلب منهم فإن هذا لا ينبغي بالعارفين بالله عز وجل ممن يرجون كمال ثوابه وأجره على صدقاتهم، والله أعلم. ولكن إن فعل ذلك فلا حرج عليه، إلا أنه نزل من أحوال أهل الكمال إلى منازل سفلى، فلو أنه تصدق وطلب فلا حرج عليه، ولكنه أنقص أجر صدقته ونزل عن أحوال العارفين بالله عز وجل ومنازلهم، والله أعلم.